ولا يكره المفسدين. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه صلاة. وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ببني إسرائيل البحر